أعوذ من الشيطان الرجيم. Thank you. الرحيم. حسنا فيضاعفه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جاء